هذا والله أعلم، ونسمع بعض الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وما الفرق بين القدر والقضاء؟ إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني عن الخوض فيه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما تكلموا في القدر وأخذ هذا يذكر آية وهذا يذكر آية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألي هذا خلقتم أبي هذا أمرتم، فعقلوا هذا الدرس وعقلته الأمة من بعدهم. فهذا معنى أمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض في القدر بالرأي وبالعقل. وأما تعليم القدر وذكر الأدلة عليه فهذا لا بأس به، بل إن هذا من العلم النافع. وأما الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الخلق والفراغ من التقدير. ولكن ذكر العلماء أن القضاء والقدر كما يقال في كثير من المعاني، يقال إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر. والقدر سابق للقضاء، التقدير سابق للقضاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قرأت كتابا لأحد الدعاة يقول فيه أن معنى لا إله إلا الله ألا تفوتك الصلاة مع الجماعة. هذا تفسير غريب، أن يظن أن معنى لا إله إلا الله هو أن تؤدي الصلاة مع الجماعة. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، فهي كلمة عظيمة عامة شاملة لكل الدين، بأن تخلص العبادة لله عز وجل الظاهرة والباطنة ومنها الصلاة. والذي يدل على هذا أن الركن الأول وهما الشهادتان ذكر هذا الركن ثم ذكرت الصلاة بعده. فلو كان هناك تفسير يعني أن المقصود هو المحافظة على الصلاة في المسجد، فكنت متعلقة بالركن الثاني إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة الحرص عليها في المسجد. أما هذا التفسير فهو غريب، ولا أظن أن أحدا يعني من أهل العلم حتى ولو كان لديه نقص يقول بهذا، لكن لعله إنما يكون من قبيل الأخطاء المطبعية أو أن هناك سقط في الكلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد في السنة تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ ذكر العلماء أنه لا يعرف في حديث ثابت، وإنما هو مشهور في كتب السير والتاريخ، وغير معروف عند العلماء المصنفين في العقيدة السنة، وإنما يأتي في كتب السير والتاريخ. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة قالت لزوجها أعبدك، فماذا عليها؟ هذا كلام خطير، والمرأة لا يجوز لها أن تقول لزوجها هذه الكلمة، لأن العبادة يجب أن تكون لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبين أنه لا يجوز للمرأة أن تسجد لزوجها على سبيل التعظيم والتوقيع، وإن كان السجود في شرع من قبلنا هو تحية، ولكن لكمال شريعتنا فإن السجود منع أن يكون تحية في ديننا، لا للزوج ولا لغير الزوج. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كانوا يعظمونه التعظيم اللائق به ولا يسجدون له. ولما تأول معاذ رضي الله عنه وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحية، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال له: لا تفعل. فهذه الكلمة خطيرة، وإذا كانت المرأة تقصد بهذه العبادة العبادة التي هي حق لله فهي مشركة. وأما إذا كانت تقصد بالعبادة بمعنى الطاعة والخضوع لزوجها فالمعنى الذي أرادته صحيح، لكن هذه الكلمة لا تدل عليه، وإنما هي كلمة باطلة، ولا يجوز أن يقولها مخلوق لمخلوق، وإنما تقول لزوجها: أطيعك في غير معصية الله. أيضا الطاعة تكون مقيدة بغير معصية الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز قول الله ورسوله أعلم في أمور الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أعلم الخلق بعد الله عز وجل بدين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح أنه ليس هناك مسألة من الدين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها. ولهذا كان في مناظرة بعض أهل السنة لبعض من كان ينكر صفات الله عز وجل، كانوا يناظرونهم بهذا السؤال، يقولون هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة؟ فإن قالوا لم يعلمها كفروا، وإن قالوا علمها ولم يبلغها هذا أيضا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بدين الله عز وجل، وليس هناك علم صحيح في الدين إلا وهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الكتاب وهو القرآن الذي بلغه عن ربه، أو عن طريق السنة التي بلغها عن ربه عز وجل. ولكن العلماء كرهوا هذا اللفظ في الأمور التي قد يسأل عنها في بعض الأحوال فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكل شيء، قالوا يقولون الله أعلم. وأما إذا كان مقصود في الدنيا مثل أن يقال هل جاء الغائب فيقول القائل الله ورسوله أعلم، فهذا أمر خطير، لأن الله يعلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات وهو لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يحصل بعد موته، وإنما الله عز وجل هو الذي اختص بهذا العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يرتقي الإنسان إلى مرتبة الإحسان من حيث الأسباب؟ أولا بالفقه، لأن الشيء لا يتحقق إلا بالعلم به، والأمر مبناه على التوفيق، والتوفيق له أسباب، منها أولا طلب العلم، ثم التوكل على الله، ثم الانكسار بين يدي الله عز وجل، كثرة الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وشرع لأمته أن تدعو الله عز وجل كما جاء في من هديه أنه كان يقول: اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد، غنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. وعلم معاذا أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدعاء والتوكل له أثر عظيم مع الفقه، مع الأخذ بالأسباب المادية وهو التفرغ للدين. أما المبالغة في الاشتغال بالدنيا فهي مذمومة، والدنيا إنما هي بلاء للآخرة، فيأخذ منها ما يبلغه ما يجب عليه في الدنيا. وأما الاشتغال بالدنيا والتوسع فيها فهو قاطع لتلك المراتب، وإن كان لا ينافي أصل الإسلام، لكن المراتب العالية تحتاج لتفرغ، الهمم تتفاوت، هناك همم متعلقة بالجنة وما عند الله، هناك همم متعلقة بالدنيا. من الناس من همه أن يكون من أكبر الأغنياء الأثرياء، ومن الناس من همه أن يكون من العلماء، ومن الناس من يكون همه أن يدخل الجنة وأن يرى الله عز وجل، ومن الناس من همه أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. همم، والهمة لها أثر في التوفيق. ولربما قال الرجل: أريد كذا أو أتمنى كذا، فوافق ساعة إجابة فتحقق له ما يريد. وقد جاء في الحديث: من أصبحت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبحت الآخرة همه جمع الله عليه أمره ووفقه. فالتوفيق، فالهمم سبب للتوفيق مع الاجتهاد، مع الأخذ بالأسباب التي هي سبب للمداومة على العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. وهذا باب واسع، فعلى الإنسان أن يكون فقيها بدين الله عز وجل، فقيها بنفسه، فقيها بزمانه الذي هو فيه، ويتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من العبادات، ويعلم أن العبادات متفاضلة في أجناسها، وأنها أيضا تتفاضل باعتبار ما يقوم بها من الأحوال، فتتفاضل باعتبار الوجوب والنفل، وتتفاضل باعتبار الزمان والمكان، وتتفاضل باعتبار المداومة، وتتفاضل باعتبار الأخلاص، وتتفاضل باعتبار حاجة الناس، وتتفاضل باعتبار تعديها وقصورها. كل هذه الأمور مما يعني يسعى إليه من أراد هذه المطالب العالية أن يتفقه فيه أولا، وأن يعرفه، كما ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين يعني في حال السابقين المقربين ووصف حالهم وقال مثلنا يضعف عن وصف حال هؤلاء فكيف بعملهم، فهي مراتب عالية. وكل هذا لا يحصل إلا بالتوفيق من الله عز وجل بعد بذل الأسباب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل جنس الملائكة أفضل من هل جنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة، وهل الملائكة أفضل من الرسل؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، قد ذكر بعض العلماء أنها من المسائل التي لا يحسن الاجتهاد الاشتغال بها لأنه لا يترتب عليها شيء، وحصل هناك مفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر لأن الملائكة كلهم أهل طاعة، والمفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، وأما الفسقة البشر فإنهم لا يفاضل بينهم وبين الملائكة باعتبار العمل، وأما باعتبار الجنس فذكر بعض أهل العلم أنه ليس هناك دليل يدل على هذا، وكل من بحث في هذه المسألة وذكر من الأدلة فهي لا تدل على تفضيل جنس على جنس، ولكن قد تدل على تفضيل حال على حال باعتبارات أخرى، والذي ينبغي هو الإمساك عن هذه المسائل التي لم نخاطب بها ولا يترتب عليها شيء من الدين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل نفهم من قول آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام وخط لك التوراة بيده أن التوراة ليست من كلام الله عز وجل وإنما هي من مخلوقاته، وهل نصف الله بصفة الكتابة؟ التوراة هي كلام الله عز وجل، والله عز وجل أوحى التوراة إلى موسى وكتبها بيده وهي من كلام الله عز وجل، والتوراة مكتوبة في اللوح المحفوظ كتبها الله عز وجل في الألواح إلى موسى وهي من كلام الله وهي كتاب الله عز وجل، قد دلت النصوص على أن من كلام الله عز وجل، وقد جاء في الحديث في الفاتحة أن الله عز وجل أنزل في القرآن سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، فاتحة الكتاب. فالتوراة هي كلام الله عز وجل بلا شك، ولكن أوحاه إلى موسى عن طريق الكتابة، كتبه وأوحاه، وكتابة الله عز وجل للتوراة هي صفة من صفات الله عز وجل، والكتابة صفة من صفات الله، وكتابة الله هي كسائر صفاته ليست كصفات المخلوقين، وكتابة الله عز وجل للتوراة غير ما يعتقد أن الله خلق التوراة، ففرق بين كلام الله الذي كتبه بيده وبين خلق الله الذي خلقه بيده أو بكل، فينبغي التفريق بين هذا وهذا، ومن اعتقد أن التوراة مخلوقة فهذا خطير على دينه، قد أجمع العلماء على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وكذلك من اعتقد أن كتب الله الأخرى مخلوقة فله هذا الحكم، فالتوراة كتبها الله بيده تكلم بها ولكن ألقاها إلى موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يقال إن لكل نبي أو رسول كتاب وما دليله؟ الكتب إنما أنزلها الله عز وجل على بعض الرسل، والصحيح أنه ليس لكل نبي كتاب، لأن كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا بعثوا بالتوراة يشرحون التوراة ويبينونها، ولهذا قال العلماء أن الأنبياء والفرق بينهم وبين الرسل أن الأنبياء لا يبعثون بشريعة جديدة وإنما هم على شرائع سابقة، كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا يشرحون التوراة ويبينونها ويوضحونها ولم يبعثوا بكتب جديدة. بارك الله فيكم. يقول السائل ما معنى الزبور والتوراة والإنجيل، ولماذا سمي أهل الكتاب النصارى واليهود؟ الأسماء لا تعلق، وهذه أسماء كتب الله عز وجل وهي أسماء عجمية ولا يبحث في معانيها، وإنما يعتقد أنها من كتب الله عز وجل التي أنزلها الله عز وجل على رسله، والنصارى هم قوم عيسى، واليهود هم قوم موسى عليه السلام، واليهود والنصارى من بني إسرائيل، المفارقة بين اليهود والنصارى في الشريعة أن النصارى أنزل الله عليهم الإنجيل واليهود أنزل عليهم التوراة، فالمفارقة بينهما فيما أوحى الله عز وجل إليهما، وأما باعتبار الجنس فكلهم من بني إسرائيل، النصارى واليهود من بني إسرائيل. بارك الله فيكم. يقول السائل أختي قد أصابها المس بالجن وقال ذلك الجن إن اسمه فؤاد، وكانت تلك الأخت تقول بلسانه أشياء غريبة وغائبة ولقد تحققت منها ذهابي إلى الحج، وكذلك عدم الصعود في رتبتي، وفعلا لم يقع. فحدثنا عن هذا من فضلك، لأن هذا حيرني، هل هذا أعصاب أم جن؟ أولا ينبغي أن يعتقد أن الجن لا يعلمون الغيب، وأن هذا الجن الذي تلبس بهذه المرأة أو غيره من الجن لا يعلمون الغيب. وإذا كان يقول أخبره أنه سيذهب إلى الحج وذهب، فهذا من الجهل. ومردة الجن قد يكذبون كما يكذب الإنس، وكما يقول بعض الإنس يقول فلان سيذهب إلى الحج وقد يذهب بحكم الموافقة، هذا لا يدل على أنه علم الغيب. والجن لا يعلمون الغيب، ما في غد. وأما الغيب المكاني فهناك غيب نسبي، ما يكون في مكان يجهله أهل المكان البعيد. والجن لهم قدرة على التنقل، فقد يستطيع الجن الآن أن يتنقل ويخبر عما في مكة، لكن هذا ليس بالغيب الزماني، وإنما هو غيب عن بعض الناس، ولهم قدرة على التنقل ويخبر بعضهم بعضا، هذا ليس بغيب. كما أن الإنسان يستطيع الآن أن يتصل بالهاتف ويعلم ما في مكة عن طريق الهاتف، والجن يهتف بعضهم لبعض ويخبر بعضهم بعضا، وهذا ليس من الغيب الذي اختصه الله عز وجل به، لأنه يعلمه بعض الناس من الإنس والجن. من شهد هذه الحادثة علمها، وكذلك الجن لا يعلمون السرقة الآن والسارق، لكن من رأى السارق منهم يستطيع أن يخبر به، ولكن إذا حصلت السرقة بغير حضورهم فهم لا يعرفونها. ومخاطبة هؤلاء لا يترتب عليها شيء، ولا ينبغي أن يبنى عليها شيء من الأحكام. وأما تلبس الجن بالإنس فهذا صحيح، والعلاج هو في الرقية الشرعية والاستعاذة بالله عز وجل من شرهم ودعاء الله عز وجل. ولا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة لهؤلاء المرضى من الجن، وإنما يجب أن يبذل السبب الشرعي في إخراج هذا المارد من هذه المرأة عن طريق الرقى الشرعية ودعاء الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل، هل يجوز وضع كتب عادية فوق المصحف، وما معنى يعلو ولا يعلى؟ الأولى هو أن لا يعلو على المصحف شيء، علوا حسيا ومعنويا، وأن يكون المصحف هو فوق كل شيء، والكتب هي دون المصحف. ولهذا ينبغي أن يعتنى بكتاب الله عز وجل. وحقيقة من الأمور المحزنة التي ترى حتى في المساجد، حتى في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد الحرام، جرأة بعض الناس على هذه المصاحف، يجد أنها تلقى في أماكن كثيرة، وتجعل بجوار الأحذية، وتجعل في أماكن لربما يعني يتخطاها الناس، وتحجز بها الأمكنة، ويعني تقلب الصفحات، ويدخل عن طريق الريق، يجعل بساط أو أوريقه في إصبعه ثم يقلب صفحات المصحف. لو كل من قرأ فعل هذا لتمزقت المصاحف، انتهينا كتاب الله عز وجل. وكذلك وضع شيء مما لا يليق داخل المصحف كالسواك، فإن هذا لا ينبغي. ولو جمعت بعض الأخطاء المتعلقة بامتهان المصحف لربما بلغت مجلدا ضخما ما يرى الآن من امتهان المصحف، لا ينبغي. فكتاب الله عز وجل ينبغي أن ننزه وأن يرفع حسا ومعنى. بارك الله فيكم. يقول السائل، هل هناك كتب منزلة لم تذكر لنا، وما الفرق بين الكتب والصحف؟ نعم، هناك كتب لا نعلمها، وما ذكر لنا في القرآن أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجب الإيمان به على وجه التفصيل، ولكن لا نقطع بأنه ليس لله كتبا إلا ما ذكر. ما الفرق بين الكتب والصحف؟ الكتب هي بمعنى الصحف، ويطلق الكتب على الصحف والصحف على الكتب، ولكن هل هذه الصحف التي أخبر الله عز وجل أنها من صحف إبراهيم وموسى يعني هي غير الكتب كما في أخبر عن موسى أنها غير التوراة أو هي التوراة؟ خلاف بين أهل العلم، واختلاف العلماء الذين قالوا والعلماء الذين قالوا إن الصحف هي التوراة مما يدل على أن الصحف هي بمعنى الكتب. بارك الله فيكم. يقول السائل، كيف نجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله لا نفرق بين أحد منهم الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل؟ لا تعارض بين هذا وهذا، لأن التفريق هو في الموالاة، فيفرق من يفرق بينهم ويوالي بعضهم ويبغض بعضهم كما فعل اليهود والنصارى. وأما اعتقاد التفاضل فهو ليس من التفريق بينه، بل هو من الحق الذي دلت عليه النصوص. بارك الله فيكم. يقول: هل صحيح أن الله عز وجل بعث 124,000 رسول، وما الصواب في عددهم؟ الله أعلم، والرسل لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وإذا ثبت شيء في السنة فيجب اعتقاده، وإن لم يثبت شيء فإنه لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يعتقد اعتقادا على أمر لم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول: ما هي المعجزة، وهل كل معجزة يمكن أن تكون كرامة؟ المعجزة في اصطلاح العلماء المتأخرين هي ما يتعلق بالأنبياء، والكرامة هو ما يتعلق بالأولياء، والذي في النصوص في كتاب الله عز وجل الآيات، معجزة الأنبياء تسمى آيات، وكرامات الأولياء هي ما يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء، وكرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء، وهي أمور خارقة، سواء تتعلق بالتأثير الديني أو الكوني، وهي من معجزات الأنبياء. والعلماء يفرقون بين المعجزة والكرامة، أن المعجزة ما يحصل للنبي، والكرامة ما يحصل للولي. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض البلدان العربية زوايا، وعلى رأس كل زاوية شيخ يفرض طريقة خاصة للذكر ويأمر أتباع هذه الطريقة، فما حكم هذه الطريقة في الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من رغب عن سنته فليس منه، وهذا الخطاب إنما قاله في نفر من الصحابة من خيار الأمة استحسنوا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب وأقوم وأرقد، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الطرق التي أحدثها من أحدثها من بعض المشايخ يسمونها زوايا، ولكل شيخ طريقة ولكل شيخ مريدين وتلاميذ، لا شك أن حصر الناس في شيخ، وأن لكل شيخ تلاميذ يتميزون عن غيرهم، وأن الشيخ يتميز عن غيره، هذا من تفريق الأمة. يجب على جميع أهل العلم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا إلى الكتاب والسنة، وليست هناك طرق في العبادة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل طريقة خالفت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مبتدعة محدثة. ومن أراد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتب السنة، يقرأ صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. من الأمور العجيبة أن الآن الكتب انتشرت، كتب السنة، وتطبع وهي في بيوتنا، ولربما يحفظها بعضنا، ومع هذا إذا جاء العمل أعرضنا عن هذه الكتب، واتبع الناس طرق شتى ومشايخ، لربما كان بعضهم من أهل الجهل، ولربما كان بعضهم من المرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فيجب على جميع المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من إمام في الأمة له سبق وفضل وعلم وفقه إلا وهو يعتقد هذا، ومن خالف هذا فهذا دليل على نقصه، إما من جهة العلم وإما من جهة الاتباع. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة، أن العقيدة الإسلامية يمكن تعلمها في 10 دقائق، مستدلا بحديث جبريل؟ إذا كانت هذه العبارة يراد بها التقليل من شأن العقيدة، كما يطلق هذا من يطلقه للتزهيد في العقيدة، فهذا خطير. وإذا كان المقصود أن العقيدة ميسرة، لا شك أن العقيدة ميسرة وسهلة، الحمد لله عقيدة أهل السنة هي سهلة وميسرة وتناسب الفطر ويمكن تعلمها، أما القول بأنها في 10 دقائق فهذا جهل ومكابرة وكذب. فإن العقيدة ما زال العلماء يتعلمون العقيدة ويترسخون فيها، وبعضهم كان يقول هذا وهو في آخر حياته، يقول: ما زلت أجدد إسلامي، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ما زلت أجدد إسلامي. فأين قول هؤلاء العلماء من أقوال هؤلاء؟ فالعقيدة إذا كان مقصود أنها ميسرة وسهلة بلا شك هي كذلك، ولكن القول بأنها تتعلم في 10 دقائق هذا كذب. فالعقيدة تتعلم ويترسخ الناس فيها يوما بعد يوم، وما زال العلماء يتفقهون، ولو أن الناس عرفوا العقيدة كما يقول هذا قال في 10 دقائق لما حصل هذا الاختلاف في الأمة والافتراق والتنازع يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. أين العقيدة؟ هل العقيدة أهل السنة أن يكفر بعضنا بعضا وأن يبدع بعضنا بعضا؟ هناك علماء شابت رؤوسهم في طلب العلم لكنهم على جهل بالسنة. منهم من يجهل باب الأسماء والصفات، منهم من يجهل توحيد العبادة، منهم من يجهل القدر، منهم من يجهل الواجب على الأمة تجاه ولاة الأمر. والذين يقولون هؤلاء لا يبعد يعني أن بعضهم قد يجهل هذه العقيدة ولهذا يهون من شأنها. فالذي ينبغي حقيقة أن تقاس العبارات والكلمات بمقياس الحق، فإذا كان المقصود بسهولة العقيدة ويسرها هي بلا شك ميسرة ولكنها لا يقال فيها هذا. وأما إذا كان المقصود بها التزهيد عن تعلمها والتفقه فيها فلا شك أن هذا يعني خطير. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل اشترى أسهما للتقسيط ثم قام يبيعها بسعر أقل من ثمنها الأصلي للحصول على المال، وهو لم يكمل تسديد الأقساط، فهل هذا جائز؟ أما بيعها قبل أن يكمل الأقساط فلا يضر لأنه تملكها، سواء تملكها عن طريق البيع المعجل أو المؤجل، ولكن هذه الأسهم ينظر فيها. فإذا كانت مما لها حقيقة وهي أسهم في شيء له عيب مثل سهم في عمارة أو في بضاعة لها يعني حقيقة ووجود فلا بأس. وأما إذا كانت أسهم في بنوك كأن يكون له سهم في بنك في أموال تتداول فهذه لا ينبغي أن تباع بالتفاضل، وإنما يبيع السهم بنحو ما اشترى به، فينظر في هذه الأسهم. وما أكثر الشبه المتعلقة بهذه المسألة، ولهذا ينبغي أن يتوقف عند هذه المعاملات وأن تعرض على أهل العلم حتى يكون المسلم على بينة من أمره فيها. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل قرأ القرآن لأجل أن يهديه لميت يحبه، فهل يجوز ذلك؟ الصحيح أنه لا يصح للرجل أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للأموات، والذي ثبتت به السنة هو ثلاثة أمور: في صحة النيابة فيه، وكذلك أن يفعله الرجل بنية الغير، وهو الدعاء والحج أو العمرة والصدقة. وأما الصلاة كذلك القراءة والذكر فإنها لا تجوز، وكذلك الصيام ثبت من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما القراءة والصلاة والذكر فإنه لا يصح أن يفعلها عن غيره، وإنما يفعل لنفسه ويدعو لغيره. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.